بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في فلات من الأرض، والفلات هي الأرض الواسعة التي لا ماء فيها، بينما يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب يقول: أسقي حديقة فلان. وهذا ملك من الملائكة: أسقي حديقة فلان. فتنحى السحاب، أي قصد حديقة فلان الذي وجه إليها، فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، فامتلأ شرج من الشرائج يعني مسيل الماء، فذهب هذا الرجل يتتبع هذا الماء، أين ذهب هذا الماء الذي أفرغه هذا السحاب، فإذا هو بحديقة فيها رجل قائم يعني يعمل في بستانه ويصلح بستانه، فسأله فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فسأله صاحب الحديقة: لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت اسمك في السحاب الذي أفرغ ماءه في هذه الحرة يعني في حديقتك، فماذا تصنع؟ قال: أما وقد سألتني يعني وقد قلت، فإني أجمع ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وأنفق ثلثه على أهلي وعيالي، وأرد فيها ثلثه يعني يرد فيها ثلثه لإصلاحها من بذر وما يحتاج إليه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً فضيلة الصدقة، وأنها سبب من أسباب توسيع الرزق، وقد قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومنها أيضاً فضيلة النفقة على الأهل والعيال، وأنها سبب من أسباب نيل فضل الله تبارك وتعالى. ومنها أيضاً العمل بالأسباب والأخذ بالأسباب، لأن هذا الرجل مع كونه من أولياء الله لم يعتمد على ولايته وعلى صلاحه، بل فعل الأسباب، وهذا من تمام التوكل، لأن التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى وفعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وحده دون أن يفوض أمره إلى الله فقد طعن في كفاية الله، ومن اعتمد على الله وفوض أمره إليه دون أن يفعل الأسباب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. وفيه أيضا دليل على إثبات كرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه. والولي قد ذكر الله عز وجل وصفه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء، وهي كل أمر خارق للعادة يعني لم تجري العادة به، يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه. وكرامات الأولياء لها فوائد وثمرات، منها أولاً بيان قدرة الله عز وجل، ومن ثمراتها وفوائدها تثبيت هذا الذي حصلت له هذه الكرامة أو أن تكون تثبيتاً لغيره. ومن فوائد وثمرات الكرامات إظهار صدق النبي الذي اتبعه، فهذه الكرامة تدل على صدق رسالة هذا النبي الذي اتبعه هذا الولي. ومن أيضاً فوائد الكرامات كرامة الله عز وجل وفضله على هذا الولي، حيث خصه دون غيره بهذه الخصيصة لما عنده من التقوى والإيمان بالله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.